المؤنث فالماضي زيد مفتوح الآخر أبدا. ما معنى مفتوح الآخر أبدا؟ أي دائما مبني على الفتح، سواء كان هذا الفتح ظاهرا كما تقدم، أو كان هذا الفتح مقدرا كما تقدم. ورأينا أن الفتح يقدر في ثلاثة مواضع، زول هذه المواضع الثلاث الباقي يكون الفتح ظاهرا. فهنا ننتقل الأمر. قال المصنف: والأمر مجزوم أبدا. والأمر مجزوم أبدا، قال الشارح: وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. اسمعوا لي هذه القاعدة: وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. بمعنى إذا أردت أن تعرف الفعل الأمر على ماذا يبنى، إذا الحكم هو البناء، لكن على ماذا يبنى؟ إذا أردت أن تعرف فماذا تفعل؟ تأتي بمضارعه وتنظر إلى مضارعه بماذا يجزم. فإذا وجدت مضارعه يجزم بالسكون فيكون فعل الأمر مبني على ماذا؟ على السكون. وإذا وجدت مضارعه يبنى على حذف حرف العلة يكون فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. وإذا وجدت مضارعه يجزم بحذف النون فالأمر يبنى على حذف النون. فهمتم هذا؟ أعيد هذا. حكم فعل الأمر البناء على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه. إذا ما بد خصنا نعرف المضارع ديالو باش كيف تجزم. فإذا وجدنا المضارع كيف تجزم السكون فعل الأمر على ماذا يبنى؟ على السكون. إذا وجدنا المضارع يبنى على حرف يعني يجزم بحرف حرف العلة الأمر على ماذا يبنى؟ على حذف حرف العلة. إذا وجدنا المضارع يجزم بحذف النون في الأفعال الخمسة فالأمر على ماذا يبنى؟ على حذف النون. وإذا القاعدة العامة تقول: وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه. قال الشارح: فإن كان مضارعه صحيح الآخر. دابا الآن غادي نعرفوا المضارع متى يجزم السكون، وهذا تقدم. فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فهمت الصورة؟ يعني إذا كان المضارع يجزم بالسكون يعني إذا كان صحيح الآخر كان الأمر أيضا يبنى على السكون. نعم، السكون إما ظاهر وإما مقدر. متى يكون السكون ظاهر؟ قال: فالسكون الظاهر له موضعان. بمعنى أن فعل الأمر يبنى على السكون في موضعين، أحدهما الموضع الأول أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، أن يكون إيش؟ صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. مثال ذلك: اكتب، اضرب، اسرد، اجتهد. هذا صحيح الآخر أم لا؟ هذا صحيح الآخر. اتصل بآخره شيء أم لم يتصل؟ لم يتصل. إذن فلا على ماذا يبنى؟ على السكون. ظاهر أم مقدر؟ ظاهر. لماذا بنيناه على السكون؟ لأن مضارعه يجزم بالسكون. اضرب، أرى المضارع دياله لم يضرب، اسرد لم يسرد، اجتهد لم يجتهد، وهكذا. فهمنا هذا؟ هذا هو الوضع الأول لأن السكون الظاهر. الوضع الثاني أن تتصل به نون النسوة فعل أمر صحيح الآخر لكن اتصلت به نون النسوة حلش تخاطب جماعة من النسوة تقول اضربنا اكتبنا اخرجنا اجتهدنا اسمعنا وهكذا. فهذا الفعل فعل الامر صحيح الاخر ام لا؟ نعم صحيح الاخر. اتصل باخر شيء ام لا؟ نعم اتصل باخر شيء. على ماذا يبنى؟ على السكون قطعا. ظاهر ولا مقدر؟ مقدر ظاهر من على السكون الظاهر هذه جد الماضي فهمنا هذا؟ من السكون الظاهر هذا جد الماضي صحيح الاخر ولم يتصل به شيء ولم يتصل باخر شيء او اتصلت به من النسوه صحيح الاخر اتصلت به من النسوه. ومتى يكون السكون المقدر؟ قالوا ان السكون المقدر فله موضع واحد. ما هو هذا الموضع؟ قالوا هو ان تتصل به نون التوكيد خفيفة او ثقيلة. اذا كان صحيح الاخير اتصلت به نون التوكيد سواء كانت خفيفة ام ثقيلة. حالش خفيفة اكتبا اسلوبا اجتهدا من توكيد اتصلت به ماذا؟ من توكيد زيد الخفيفة او تتصل به من توكيد الشديدة حلش اضربن اسربن اجتهدن اسمعن مفهوم هذا؟ طيب في الحالتين نعم اذا اتصلت به من توكيد الخفيفة او الشديدة يكون فعل الامر كيف؟ مبني على السكون الظاهر ام المقدر؟ المقدر لان الاخر غير مفتوح سروبان او سروبان مبني على السكون المقدر. المانع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة لنون التوكيد لان نون التوكيد دائما ما قبله مفتوح. فهمتم هذا؟ طيب ارجع واقول اذا كان المضارع يجزم بالسكون وذلك اذا كان صحيح الاخر امره او الامر يبنى على ماذا؟ على السكون لانه صحيح الاخر. عاد كيبقى سؤال هل السكون واش ظاهر ولا مقدر؟ كنظرو فاذا وجدناه صحيح الاخر ولم يتصل باخر شيء او صحيح الاخر واتصلت به نون النسوة يبنى على السكون الظاهر. اما اذا كان صحيح الاخير واتصلت به نون التوكيد الخفيفة او الشديدة فيكون مبني على السكون المقدر. يعني واحد ملاحظة ان كانت خارج عن الموضوع لكن لها هنا لا ارتباط. ما الفرق ما بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون التوكيد وبين نون النسوة؟ شو وحدة تعرف الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين نون النسوة وبين نون التوكيد الخفيفة؟ نزيد اولا نون النسوة محركة اما نون التوكيد الخفيفة فهي ساكنة مثل ماذا؟ ثانيا ما قبل نون النسوة كيف؟ ساكن. اسربنا اكتب اجتهدنا مفهوم؟ وما قبل نون التوكيد كيف؟ مفتوح محرك. هذا هو الفرق. اذا ما قبل نون النسوة ساكن وما قبل نون التوكيد محرك بالفتحة. فهمتم هذا؟ جيد. إذا يبنى على السكون الظاهر أو المقدر إن كان مضارعه يجزم بالسكون وذلك إذا كان صحيح الآخر على التفصيل الذي تقدم. فإذا وجدنا مضارعه يجزم بحذف حرف العلة. متى يجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة؟ ها؟ هذا سؤال كان طرحه. الفعل المضارع متى يجزم بحذف حرف العلة؟ إذا كان معتمد آخر نعم. يلا إذا دخل عليه جازم وكان معتل الآخر حلش يدعو يغزو يرمي يخشى يسعى إلى غيره. هذه أفعال مضارعة معتل الآخر. فإذا أدخلنا عليها الجازم نقول لم يغزو لم يدعو لم يرمي لم يسعى لم يخشى. هذه الافعال كلها مجزومه بماذا؟ بحذف حرف العله. ارى الامر بيلا يدعو اعطوني الامر ادعو يغزو اغزو يرمي ارمي يخشى اخشى وهكذا. سيكون الامر مبنيا على ماذا؟ قولوا الامر يكون مبني على ماذا؟ سكون. فاين هو السكون؟ شوفوا القاعدة الأولى وحكم فعل الأمر البناء على ماذا؟ على معنى القاعدة الأولى وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه على الشيء الذي يجزم به مضارعه. الآن المضارع جملة كيف تجزم بماذا؟ بالحذف فيكون مبني على الحذف. فهمنا؟ مبني على السكون في الصورة اللي تقدمت إذا كان صحيح الآخر إلى آخره. أما الآن فالمضارع يجزم بماذا؟ بالحذف بحذف حرف العلة فيكون هو مبني على حذف حرف العلة. الأمثلة تقول ادعو نقول ادعو فعل أمر مبني هل على السكون؟ لا مبني على حذف الواو لأن الأصل هو ادعو فحذفنا الواو بناء. اقضي حذفنا الياء بناء. اسعى حذفنا الالف بناء. فهمتم هذا؟ فيكون الامر مبنيا على حذف حرف العله لان مضارعه يجزم بحذف حرف العله. فهمتم هذا؟ جيد. واذا وجدنا مضارعه يجزم بحذف النون. متى يجزم الفعل المضارع بحذف النون؟ متى؟ يلا هذا سؤال في طريقة أخرى. الفعل المضارع متى يجزم بحذف النون؟ يجزم ما نزيد شفت الجو. الفعل المضارع يجزم بحذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء مخاطبة. هذه هي الأفعال الخمسة. ها؟ لأن القاعدة ديال الأمر مبنية على القاعدة المضارع. القاعدة الأمر مبنية على القاعدة المضارع. فلا بد خصك تعرف المضارع مش كيف تجزم بس تعرف الأمر على من كيف تجزم. اسمع. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة. قلت قدرت أن الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع الذي يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة والمخاطبة الأفعال الخمسة. فهذا الفعل المضارع أو هذه الأفعال الخمسة لماذا تجزم؟ تجزم بحذف النون. فالمضارع أو فالأمر منها يبنى على حذف النون. حلش غنأمر يزيد الناس غنقول اكتب جوج ما الأمرش واحد ولا واحدة لا جوج اكتب مذكر ولا مؤنث اكتب فعل أمر مرمي. علاش مرمي؟ مرمي على حذف النون. غنأمر جماعة ديال الرجال اكتبوا ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الأمر مبني من وراء مبني على ماذا؟ مبني على حس النون، لأن أصل بأنه دخلونا دخلاني فحدث من نون بناء. كذلك إذا أردنا أن نأمر المخاطبة المؤنث المخاطبة فنقول لها اكتبي ادخلي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في سوره ال عمران يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذه كلها امر مخاطب به المؤنث المخاطب. على كل حال ادخلي اركعي اسجدي هذا فعل امر مبني ولا معرب؟ على ماذا مبني؟ على حذف النون لانه اتصل بالياء المخاطب، او لان مضارعه يلزم بحذف النون. فهمتم هذا؟ اذا نرجع للقاعده ونقول حكم الامر حكم فعل الامر البناء على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه، على ما يجزم به مضارعه. فاذا كان مضارعه يجزم بالسكون هو يبنى على السكون، واذا كان مضارعه يجزم بحذف حرف العله هو يبنى على حذف حرف العله، واذا كان مضارعه يجزم بحذف النون هو يبنى على حذف النون. فيمكن هذا؟ هذه القاعدة. وإذا قال القائل والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم تقوم وصل واخشى وادعو وارغب وكرغبا وكرغبي يا زينب. خليت الأخر عليك اكتبه. وهذا النخر ما يزيدش من مضارع. مازال ما تكمل الوقت المحدد ساعة المدانة مازال ما تكملت. يلا إذن عرفنا الأحكام بوجود الأفعال. فهمنا؟ راه ما كاينش مسامحة من هنا بصائبة. راه اللي ما جاوبتش على الأسئلة واللي ما حفظتش واللي ما فهمتش غنتفاهم معاه. مسامحة ما كاينش، والامتحان عند ختم كل باب. الامتحان عند ختم كل باب. يلا. إذا الخلاصة، اسمعوا الخلاصة. قسمنا الأفعال على ثلاثة أقسام. بعد ما عرفنا سابقا معنى الفعل لغة واصطلاحا، وبعد ما عرفنا سابقا العلامات ديال الفعل، الآن قسمنا الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماضي، مضارع، أمر. عرفنا ما معنى الماضي، ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. وعرفنا المضارع، ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. وعرفنا الأمر، ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. عرفنا هذا. ثم تكلمنا عن، دخلنا إلى الحديث عن الحكم، عن الأحكام، أحكام الأفعال. فبدأنا بالماضي وقلنا إن الماضي حكمه ما هو؟ الإعراب أم البناء؟ البناء. البناء على ماذا؟ على الفتح أم الضم أم السكون أم ماذا؟ على الفتح، فهو مفتوح الآخر أبدا. هذا الفتح ظاهر أم مقدر؟ نعم، أحيانا يكون ظاهرا وأحيانا يكون مقدرا. جيد، مزيان. متى يكون الفتح ظاهرا؟ إذا كان صحيح الآخر زيت ولم يتصل بآخره ولم يتصل بآخره شيء هكذا، أو كان في آخره واو أو لا يأكل لا. إذا كان صحيح الآخر لم يتصل بواو الجماعة ولا ضمير مفعول متحرك، أو كان في آخره واو أو لا، هنا الفتح ظاهر. ومتى يكون الفتح مقدر؟ في ثلاثة أنواع أو في ثلاثة مواضع. أولا إذا كان في آخره ألف، ثانيا إذا اتصل بآخره واو الجماعة، ثالثا إذا اتصل بآخره ضمير رفع متحرك. هنا في هذه اللحظة يكون مبني على الفتح المقدر في هذه الأحوال الثلاث. أما إذا كان في آخره ألف فالفتح المقدر للتعذر، وأما إذا اتصل بواو الجماعة فالفتح المقدر للمناسبة، اشتغال محل بحركة المناسبة. وأما إذا اتصل بضمير رفع متحرك فالفتح المقدر للسكون العارض لدفع كراهية تالي أضع محركات فيما هو كالكلمة الواحدة. مفهوم هذا؟ جيد. ثم دخلنا إلى حكم الأمر، وعرفنا أن حكم الأمر هو البناء على ما يجزم به مضارعه، وعليه فلا بد من معرفة المضارع بماذا يجزم. فإذا وجدنا المضارع يجزم بالسكون فالأمر يبنى على السكون، وإذا وجدنا المضارع يبنى أو يجزم بحذف حرف العلة فالأمر يبنى على حذف حرف العلة، وإذا وجدنا المضارع يجزم بحذف النون فالأمر يبنى على حذف النون. وقد عرفنا أن المضارع يجزم بالسكون إذا كان صحيحا الآخر، إذا كان إيش؟ صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. إذا فالأمر على ذاك مبني على السكون. نعم السكون ظاهر ولا مقدر؟ أحيانا ظاهر وأحيانا مقدر. يكون ظاهرا متى؟ في موضعين، صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، أو صحيح الآخر واتصلت به من النسوة. ويكون مقدرا شحال؟ موضع واحد، وذلك إذا كان الصحيح الآخر زيد واتصلت بإنون التوكيد الخفيفة أو الشديدة أو الثقيلة. ويكون مبنيا على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويكون مبنيا على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. نعم، يعني أكتبوا الآن الأبيات والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم، به مضارعه يا من يفهم. نعم، يا من يفهم. كقم وصلي، هذا بيت آخر بحده، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. لمعنى هذه الأبيات نبدأ من هذا البيت الآخر. الأمر كيتبنى على ثلاثة الأحوال، كيتبنى على السكون، كيتبنى على حذف حرف علة، كيتبنى على حذف النون. ولذا قال القائل والأمر مبني على السكون واحد أو حذف حرف علة الثاني أو نونيها الثالث. مفهوم هذا؟ إذا عرفنا متى يبنى على السكون، عرفنا إذا كان صحيح الآخر ولم تصل بآخر شيء، حفل متى يبنى على حفل حفل إلا إذا كان معتمد الآخر، ويبنى على حفل النون إذا كان مأخوذ من الأفعال الخمسة. طيب رجعوا لجود الأبيات الأولى والشرحورة، اسكن الأبيات والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه من يفهمه. قال لك الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني الشيء اللي تجزم به المضارع اليوم. ثم أعطى المثال كقوم، قوم أعطيني المضارع بقوم، يقوم، يقوم بماذا يجزم؟ يقوم بماذا يجزم؟ يجزم بالسكون، تقول لم يقم، فهمنا؟ إذن فالأمر على ماذا يبنى؟ إذن على السكون، قم مبني على السكون. صلي، أعطيني المضارع صلي، يصلي بماذا يجزم؟ بحذف حرف العلة وهو الياء، فهمنا؟ إذن فيكون الأمر صلي مبني على ماذا؟ على حذف الياء، والكسرة تقر لها دليل عليها. وإذا لما نريد أن نصلي على رسول الله ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد أو صلي على محمد، صلي بدون ياء لأنه مبني على حذف الياء. واخشى، أعطينا المضارع نخشى، يخشى بماذا يجزم؟ بحذف الألف يوم حرف العلة طلعت. إذا فخشى مبني على ماذا؟ على حذف الألف، يا فلان يخشى الله بيا ألف. وادعو، أعطوني مضارع يدعو، يدعو بماذا يجزم؟ بحذف الواو، كذلك الأمر يبنى على حذف الواو، يدعو. يكاد أيضا عندكم مكتوبة صلي بلا ياء، اخشى بلا ألف، ادعو بلا بلا واو. جيد، إذا هاد الثلاثة هادو صلي واخشى وادعو كلهم مبني على حذف حرف العلة، واحد على حذف الياء، واحد على حذف الألف، واحد على حذف الواو. أما الأول مبني على السكون لأنه صاحب الآخر، لأن مضارعه يجزم بالسكون. جيد، وارغبوا، هذا فعل، فعل أمر اتصل به ماذا؟ قال اتصل به واو الجماعة، الفعل المضارع إذا اتصل به واو الجماعة بماذا؟ بماذا يجزم؟ بحذف النون. إذا سيكون هذا مبني على حذف النون، الأصل يلو الرابون، فحذفنا النون بناء، فهمنا؟ رغبا هذا فعل أمر اتصل به ألف الاثنين، الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين لماذا يجزم؟ بحذف النون، كذلك هذا الأمر يبنى على حذف النون. رغبي هذا فعل أمر اتصلت به ياء مخاطبة، الفعل المضارع إذا اتصلت به ياء المخاطبة، الخاء المخاطبة لماذا يجزم؟ بحذف النون، كذلك هذا يبنى على حذف النون. فهمتم هذا؟ الأمر ظاهر، وإذا قال القائل والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهمه، كقم وصلي واخشى وادعو وارغب وكرم على وكرم يا زينب. والبيت الآخر والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون. خلاص، بقي شي سؤال؟ ها؟ يلا شي حاجة ما تفهمتش عندكم في الدرس؟ يلا كل شي مفهوم؟ جيد، ثم قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنت. خليت من شاء الله سردها، لما واحدة سردها.